السلام عليكم. نعم الشيخ مصطفى، نعم لو سمعت الشيخ مصطفى، انا كان ربنا رزقني بمولود، هو الان عنده 9 شهور عمره، وبعدين زوجتي حملت تاني، فزوجتي بتعمل والعمل عملها شاق، فهل بامكاننا ان احنا ننزل المولود؟ لان هي مش هتقدر تراعي الاثنين على الاطلاق، وهل يمكن هل بامكانها ان هي ترضع المولود اللي هو عنده 9 شهور وهي حامل، هي في الشهر الثالث حاليا. وجزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله مثله. أقول وكونها ترضع المولود وهي حامل لا بأس بذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كدت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة، فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم. قال فريق من العلماء في تفسيرها: هي إرضاع المرأة الحامل، مرأة الحامل ترضع وهي حامل، فالنبي ما نهى عن ذلك، وقد بين أنه رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فلا مانع من أن ترضع المرأة الحامل، ليس عندنا نص يمنع. ثانيا، عن سؤالك عن إجهاض امرأتك، أنصحك ثم أنصحك بأن لا تجهضها، وأسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة بارك الله فيك. أما الحكم بصفة عامة، فإذا كانت المرأة ضعيفة لا تستطيع أبدا الحمل، وكان الحمل سيؤثر على حياتها وصحتها، والروح لم تنفخ فيه، حينئذ يجوز للاضطرار. أما أنت وما ذكرت فليست هناك ضرورة لذلك، والله أعلم، فلا تجهد بارك الله فيك.